بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقلنا ما مقصود المصنف رحمه الله تعالى في قوله في أول ترجمة كتاب التوحيد مع ابن، أي بيان وجوب التوحيد، ثم ذكر رحمه الله تعالى عدد من الأدلة. كم ذكر في أول ترجمة؟ سبعة أدلة، خمس آيات وأثر وحديثا. ما الفرق بين الحديث والأثر؟ هذا الذي عليه الإصطلاح. الأثر هو ما كان من كلام الصحابة ومن بعدهم، والحديث هو ما كان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أول آية ذكرها المصنف؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف دلت هذه الآية على أن التوحيد واجب؟ من أي وجه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنت تقول هذه الآية تدل على وجوب التوحيد، من أي جهة؟ كيف؟ إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، لكن بقي كلام إلا ليعبدون والعبادة المراد بها التوحيد، لكن من أي وجه؟ عبده كانت الحكمة من خلق الجن والإنس هي التوحيد، فيكون التوحيد إيش؟ مأمورا به، والأمر فيه الوجوب. هذه وجه دلالة الآية على وجوب التوحيد. ما هي الآية الثانية التي ذكرها المصنف؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قلنا هذه الآية دلت على وجوب التوحيد من وجهين، من جهتين. ما هما؟ أولا قوله أن اعبدوا الله، هذا إيش؟ هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. إذن الأمر بالعبادة، والأمر العبادة أي الأمر بالتوحيد، يدل على أن التوحيد إيش؟ واجب. والوجه الثاني من دلالة الآية آمين واجتنبوا الطاغوت. كيف دل هذا الوجه على اجتناب الطاغوت؟ هو البعد عنه وترك الطاغوت، ولا يمكن أن يتحقق هذا الاجتناب إلا بتحقيق التوحيد، فيكون التوحيد إيش؟ مأمورا به، والأمر فيه الوجوب. ما هي الآية الثالثة التي ذكرها المصنف؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طيب، ما دلالة هذه الآية على وجوب التوحيد؟ وقضى، قضى بمعنى أمر، وقضى ربك أي أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والأمر فيه الوجوب. إذن إفراد الله جل وعلا بالعبادة مأمور به، واضح يا أخوة وجه الدلالة. الذي يطلب منك الآن في هذه المرحلة أن تفهم إيش؟ كيف دلت هذه الآية والحديث على التبويب، وما معنى الباب؟ هذا الذي نريده في هذه الدراسة. وقضى ربك أي أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والأمر يفيد الوجوب، فيكون إيش؟ التوحيد مأمورا به، ويكون أمرا واجبا. ما هي الآية الرابعة التي ذكرها المصنف؟ قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية دلت على وجوب التوحيد من وجهين. الوجه الأول أمجد واعبدوا الله أي وحدوا الله، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. إذن التوحيد واجب، التوحيد واجب، بل هو أعظم واجبات. بدليل إيش؟ أن في آية حقوق العشرة هذه بدأ به، ولا يبدأ إلا بالأهم. وجه ثاني الذي يدل على وجوب التوحيد ولا تشركوا به شيئا، هذا إيش؟ نهي عن الإشراك به، الشرك الأكبر أو الأصغر، القليل أو الكثير، والنهي في التحريم، ولا يمكن اجتناب هذا المحرم الذي هو الشرك إلا بفعل ما يقابله، وهو إيش؟ التوحيد، فيكون التوحيد مأمورا به، والأمر يفيد الوجوب. ما هي الآية الخامسة التي ذكرها المصنف للدلالة على أن التوحيد واجب؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر إيش؟ أول الوصايا. هذه الآية يقال لها آية الوصايا العشر، ألا تشركوا به شيئا. كيف دلت الآية على أن التوحيد واجب؟ كيف دلت الآية على وجوب التوحيد؟ أوصى بأمر، بأمور على رأسها إيش؟ ألا تشركوا به شيئا. لكن كيف دلت الآية على وجوب التوحيد؟ عمر قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، بمعنى الشرك من أعظم الأمور، بل أعظم الأمور محرمة، ولا يمكن اجتناب الشرك إلا بفعل ما يقابله، ما هو الذي يقابله؟ التوحيد، فيكون التوحيد مأمورا به والأمر يفيد الوجوب. فهمنا يا أخوة دلالة الآيات على هذا الأمر. ما مناسبة ذكر أثر بن مسعود عقب هذه الآية؟ الأثر له تعلق بالآيات، بمعنى الأثر يحث على هذه الوصايا العشر، وأن من أراد أن ينظر إلى الوصية التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام وعليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي إلا بكتاب الله، لكن المراد لو أوصى فسيوصي بهذه الكلمات أو بهذه الوصايا وهي التي عليها خاتمه، بمعنى لم تغير ولم تبدل، فكأنها هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وهي وصايا عشر على رأسها النهي عن الشرك. وقلنا النهي عن الشرك يعني يلزم منه ماذا؟ تحقيق التوحيد، لا يمكن البعد عن الشرك إلا بتحقيق التوحيد، فيكون تحقيق التوحيد واجبا. ما هو الحديث الذي ذكره المصنف؟ ها، ما هو حديث معاذ؟ ما هو حديث معاذ؟ ها، ما حفظ حديث معاذ؟ طيب، ها عندك. فقال يا معاذ أتدري ما حق العباد، ما حق الله على العباد؟ كيف دل هذا الحديث على وجوب التوحيد؟ ما حق الله على العباد كيف دل على وجوب التوحيد؟ ها محمد، الحق إذا أطلق في الكتاب والسنة يراد به الوجوب، هذا هو الأصل، ولا نخرج عن هذا المعنى إلا بقرينة أو بدليل. فقوله ما حق الله على العباد، بمعنى إيش هذا الحق؟ أي أنه حق واجب على العباد، وهذا أعظم الحقوق. ثم انتقلنا إلى باب آخر، قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قلنا هذا الباب أراد المصنف أن يبين فضل التوحيد وأنه يكفر جميع الذنوب، التوحيد كامل، فكأنه قال باب بيان فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، أي أن التوحيد إذا كان كاملا تاما فإنه يكفر ويذهب جميع الذنوب، كما دل على هذا الأحاديث والآيات، ومنها حديث صاحب البطاقة، حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما. ذكر المصنف أدلة قد أخذنا بعضها في الدرس السابق، فما هي الآية التي ذكرها المصنف في أول هذا الباب؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما المراد بالظلم هنا؟ الشرك، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين. فما دلالة الآية على فضل التوحيد؟ كيف دلت الآية على فضل التوحيد؟ ها عمر، من فضل التوحيد أن لصاحبه الأمن والهداية في الدنيا والآخرة، الأمن والهداية، فحصول الأمن والهداية للموحد الذي لم يخلط إيمانه بشرك هذا يدل على فضيلة التوحيد، فمن فضائله حصول الأمن والهداية في الدنيا وفي الآخرة للموحد. ذكرنا أيضا حديثا، ما هو؟ طيب أفهم الفائدة إن شاء الله في الاختبار، نحن تقريبا في كل شهر اختبار إن شاء الله تعالى، والاختبار ثلثه أو أكثر قليلا من الآية الأحاديث حتى يحفظ الإخوة المتن. مثلا قد نعطيك نقول باب فضل التوحيد وما يكثر من الذنوب، وأنت تكمل إلى آخر الباب. فلو ذكرنا مثلا لو أعطيناكم 12 سؤالا ربما 4 أو 5 أسئلة محفوظة فقط، أكمل الباب، قد أذكر لك عنوان الباب وأنت تكمل الباقي، أو أقول لك ذكر المصنف في باب كذا مثلا آيتين وثلاث أحاديث، ما هي الأحاديث؟ وأنت تأتي بها كاملة حتى يحفظ الأخوة المثل. فثلث الاختبار أو أكثر يعني مثل التسميع، حتى نوفر المراجعة يوميا والتسميع، ثلث الاختبار أو أكثر يكون إيش؟ أكمل الباب، أو أذكر الآيات التي ذكرها في باب كذا، أو أذكر الأحاديث التي ذكرها في باب كذا. هذا من أجل أن نحفظ من الآن، استعد. ثلث الاختبار أو أكثر عبارة عن حفظ أحاديث وآيات. طيب أين وصلنا؟ الحديث الثاني أو الدليل الثاني الذي ذكره المصنف ما هم؟ حديث عبادة بن الصامت، والشاهد منه ما هم؟ الشاهد من حديث عبادة قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قلنا جملة وحده لا شريك له جملة تأكيد أكدت المعنى الأول، فمعنى لا إله إلا الله هو معنى وحده لا شريك له، فما مناسبة أو ما دلالة حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه على فضيلة التوحيد؟ كيف دل حديث عبادة على أن التوحيد له فضل؟ قال: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. من حقق التوحيد، من علم التوحيد وعمل بهذا العلم، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وهذا يدل على أن الموحد يدخل الجنة إما ابتداء من غير عذاب، وهذا إذا كان موحدا كاملا، أو كان عنده ذنوب ولكن رجحت حسناته بسيئاته فيدخل الجنة بفضل التوحيد. وإذا كانت السيئات قد رجحت بالحسنات فهو إن شاء غفر له، إن شاء الله أن يغفر له غفر ودخل الجنة بغير عذاب، وإن شاء عذبه، وإذا عذبه لابد أن يخرجه إلى الجنة بسبب إيش؟ بفضل حسنة التوحيد. فهو يدخل الجنة على ما كان من عمل، ولابد إما دخولا ابتدائيا أو دخولا مسبوقا بالعذاب كما سمعتم التفصيل قبل قليل. أيضا ذكرنا حديثا آخر يدل على فضل التوحيد، حديث عتبان. ما هو حديث عتبان؟ فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بهذا القصد، أي هو يكون فيها مخلصا قاصدا بها وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. هذا الدليل يدل على أن الموحد الذي يأتي بالتوحيد الكامل حرمه الله على النار، وهذا فضل عظيم من أعظم فضائل التوحيد، أنه حرمه الله على النار، حرم الموحد الذي يأتي بالتوحيد الكامل. هذه الأدلة التي سبق ذكرها في الدروس السابقة، واضح يا أخوة الدرس إلى هذا الموضع، مفهوم عند الجميع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال، يعني موسى: يا رب كل عبادك يقولون هذا، أي كلهم يقول لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير العامر، أي المراد بها أهلها من فيها، والسماوات السبع لها عمار، والذي هم فيها ويعمرها الملائكة، فالملائكة سكنهم السماء، الملائكة تسكن السماء ولا ينزلون إلى الأرض إلا لأمر يريده الله جل وعلا. لو أن السماوات السبع وعامرهن غير والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، أي رجحت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. الحديث هذا بهذا اللفظ ضعيف، بهذا اللفظ كله بالقصة، قال يا موسى، قال موسى يا رب إلى آخره، ضعيف. فيه اكتبون الحديث بهذا اللفظ ضعيف، فيه دراج ابن سمعان أبو السمح، فيه دراج ابن سمعان أبو السمح، وهو ضعيف. إذا ما حال هذا الحديث بهذه القصة، بهذا الكلام أن موسى قال يا رب إلى آخره، فيه ضعف، قلنا فيه دراج ابن سمعان أبو السمح وهو ضعيف. ولكن قوله لو أن السماوات السبع إلى آخره قد ثبت، ولكن قوله لو أن السماوات السبع إلى آخره قد ثبت كما في حديث عبد الله بن عمرو، قد ثبت كما في حديث عبد الله بن عمرو في وصية نوح لابنه، كما في حديث عبد الله بن عمرو في وصية نوح لابنه. افتحوا قوسًا سنذكر الشاهد من الحديث، حديث عبد الله بن عمرو قال، هذا نوح، النبي عليه الصلاة والسلام يحكي عن نوح أنه أوصى ولده قبل موته بوصيتين ونهاه عن أمرين، قال: آمرك بلا إله إلا الله، آمرك بلا إله إلا الله فاصلة، فإن السماوات السبع، فإن السماوات السبع والأراضين السبع، والأراضين السبع لو وضعت في كفة، لو وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، رجحت بهن لا إله إلا الله، رجحت بهن لا إله إلا الله. أغلق القوس. الحديث رواه أحمد وغيره، الحديث حديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد وغيره، وهو في الصحيح المسند، وهو في الصحيح المسند. قلنا الصحيح المسند لمن؟ الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. إذن حديث أبي سعيد بهذا السياق ضعيف، ولكن من قوله لو أن السماوات السبع قد ثبت من حديث من؟ عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصية نوح لابنه عليه الصلاة والسلام، فتكون هذه الفقرة من حديث أبي سعيد إيش؟ لها شاهد، فهي من باب الحسن لغيره، ويغني عنها إيش؟ الحديث الآخر الذي هو في الصحيح المسند رواه أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو. على كل حال نحن نستفيد أن الشاهد الذي لأجله ذكر مصنف حديث أبي سعيد يعني محتج به. قال الشارح وفقه الله: المعنى الإجمالي للحديث، الآن هو يشرح الحديث على أنه إيش؟ ثابت، وقد سمعتم أن الفقرة الأولى منه يعني ما لها شاهد فهي ضعيفة، وآخر الحديث له شاهد فيكون حسنا لغيره. قال في آخر الكلام: فبين الله عظم فضل هذا الذكر، أي لا إله إلا الله، الذي أرشده إليه، وأنه لا شيء يعادله في الفضل. إذن ما هناك شيء يعادل في الفضل فضل لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن هذه الكلمة لا إله إلا الله هي أصل الدين، هي أساس الدين، هي زبدة الرسالة، فهي أعظم حسنة يأتي بها المسلم. أعظم حسنة هي لا إله إلا الله، لأنها هي أصل الدين، والدين كله يقوم على هذه الكلمة، فإن صحت صحت باقي العبادة، وإن كانت هذه الكلمة يعني فيها ما يهدمها وهو الشرك فلا يقبل العمل، وإن كان في الظاهر من الأعمال الصالحة. إذن هذه الكلمة هي أفضل كلمة لأنها أساس الدين، وهي أصله الذي ينبني عليه غيره من الطاعات والعبادات والقربات. قال الشارح وفقه الله: مناسبة الحديث للباب، قال أن فيه بيان فضل كلمة التوحيد، وأنه لا شيء يعادلها في الفضيلة. إذن هذا فضل التوحيد، ودلالة الحديث على هذا الفضل، أن التوحيد يرجح بجميع المخلوقات لثقله. انظر، قال: لو أن السماوات السبع والأرضين السبع، أعظم المخلوقات، ووضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، رجحت بهن لا إله إلا الله، فهذا يدل على أن التوحيد يرجح بجميع المخلوقات لفضله ولثقله في الميزان. فأعظم ما يلقى به العبد ربه أن يحقق التوحيد، أن يحقق معنى لا إله إلا الله، وهذا يدل على أنه ينبغي علينا جميعا أن نعتني بالتوحيد تعلما وعملا ودعوة، فإنه أعظم حسنة يوافي بها العبد ربه يوم القيامة. قال الشارح وفقه الله: ما يستفاد من الحديث؟ أولا عظم فضل لا إله إلا الله لما تتضمنه من التوحيد والإخلاص. قال السادس، الفائدة السادسة، أنه لا بد في الذكر بهذه الكلمة من التلفظ بها كلها، الذي يريد يذكر الله بهذه الكلمة لا يقول الله الله كما تفعل الصوفية، بل بعضهم عندهم ذكر إيش يقولون؟ هم هم، عند الصوفية في بعض يعني فرق الصوفية وفي المورد أو في بعض مجالسهم يذكرون الله جل وعلا بهذا الذكر، منهم من يقول الله الله الله، وهذا لا يؤجر عليه، لأن الأجر لا يكون على لا يكون إلا على الكلمة جميعا، والمعنى لا يتم ولا يصح إلا بالكلمة جميعا لا إله إلا الله. فالذي يبقى مثلا من أول يوم إلى آخره ويقول الله الله الله، هل يؤجر؟ لا يؤجر. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يذكر الله بهذا الذكر، ولم يعلم الصحابة هذا المعنى أن يقولوا الله الله فقط من غير أن يقولوا لا إله إلا الله. بل بعض الصوفية يقولون إيش؟ يقولون هو هو، هذا ذكرهم. حتى ألف ابن عربي الزنديق الملحد ألف كتاب ما اسمه؟ اسمه الهو. الهو لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن هذه الكلمة هو هو وتكرارها لها معنى ولها فضيلة، وهي من الطقوس ومن الأذكار المعتمدة عندهم. حتى ألف هذا الزنديق كتابا في هذا المعنى وأسمى إيش؟ الهو. قال المصنف، طيب يا أخوة فهمنا دلالة الحديث على فضل التوحيد، دلالة الحديث على فضل التوحيد أن التوحيد يرجح بجميع المخلوقات وهو أفضل الأعمال. وتذكرون حديث عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة لما يأتي يوم القيامة بسجلات مد البصر مملوءة بالسيئات ومعه بطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، فكان يظن أن البطاقة هذه ما تنفعه، فقيل له احضر وزنه، أي شاهد وكن موجودا عند الوزن. فهو يتعجب ما ستفعل، ماذا تفعل هذه البطاقة الصغيرة مقابل سجلات مد البصر مملوءة بالسيئات. فوضعت السجلات في كفة، وهذه البطاقة المكتوب عليها لا إله إلا الله في كفة، قالت أو قال في الحديث قال فطاشت بهن، ما رجحت فقط بل طاشت بهن لقوة ولثقل هذه الكلمة، فهي أفضل الأعمال وأعظم حسنة يلقى بها العبد ربه، حسنة التوحيد. فالحديث يدل بهذا المعنى أن التوحيد يرجح بجميع المخلوقات وهو أفضل الطاعات. قال المصنف رحمه الله تعالى وللترمذي وحسنه، أي الترمذي رواه وقال حديث حسن، وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حديث أنس هذا علقوا بسرعة، قولوا فيه كثير ابن فائد البصري وهو مجهول الحال، فيه كثير ابن فائد البصري مجهول الحال، ومجهول الحال ما حال حديثه؟ ضعيف. فالحديث ضعيف، وقد أخرجه مسلم، وقد أخرجه مسلم أو وقد أخرج مسلم، وقد أخرج مسلم عن أبي ذر مرفوعا، مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخرج مسلم عن أبي ذر مرفوعا افتحوا قوسا، يقول الله عز وجل، يقول الله عز وجل، وقد أخرج مسلم عن أبي ذر مرفوعا قوسا الحديث، يقول الله عز وجل ومن لقيني ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة، يقول الله عز وجل ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة لقيته بمثلها مغفرة. إذن الحديث معناه صحيح، ثبت عند مسلم من حديث أبي ذر مرفوعا، فيكون هذا اللفظ الذي ذكره المصنف عن أنس عند الترمذي يكون حسنا لغيره، أما بالنظر إلى إسناد الترمذي فهو ضعيف، فيه كثير بن فائد البصري مجهول حال، ولكن يغني عنه حديث أبي ذر الذي في صحيح مسلم وهو بنفس المعنى. إذن الشاهد بارك الله فيكم من الحديث أنه يدل على فضل التوحيد. قال من لقيني بقراب الأرض، والمراد بالقراب كما قال الشارح هنا قال بكسر القاف وبضمها، والضم أشهر، وهو ملؤها أو ما يقارب ملأها، قراب أي ملء الأرض أو قريب ملء الأرض. فمن لقي الله وقد ملأ الأرض سيئات أو قارب أن يملأها، ولكنه لقي الله موحدا قد حقق التوحيد الكامل التام، فإن الله جل وعلا يلقاه بقرابها مغفرة أي تغفر ذنوبه. ولكن هذا الأمر ليس بالسهل، لأنه معناه لاول أن تأتي بالتوحيد الكامل السالم من الشرك الأكبر والأصغر الظاهر والجلي من رياء وغيره، وهذا لا يسلم إلا لقلة من الناس أن يأتي بالتوحيد الكامل السالم من الشرك الأكبر والأصغر القليل والكثير الظاهر والخفي. فيحرص المسلم أن يحقق التوحيد الكامل ليتحصل على هذه الفضيلة. قال المعنى الإجمالي الحديث، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه يخاطب عباده ويبين لهم سعة فضله ورحمته، وأنه يغفر الذنوب مهما كثرت ما دامت دون الشرك. وهذا الحديث مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مناسبة الحديث الباب أن فيه دليلا على كثرة ثواب التوحيد وأنه يكفر الذنوب مهما كثرت. واضح يا أخوة مناسبة الحديث ودلالة الحديث على فضل التوحيد أنه يكفر جميع الذنوب. قال ما يستفاد من الحديث، أولا فضل التوحيد وكثرة ثوابه، ثانيا سعة فضل الله وجوده ورحمته وعفوه، ثالثا الردع على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك. الخوارج يكفرون بالمعاصي التي هي دون الشرك، وهذا الحديث رد عليهم، فإن المسلم إذا لقي الله موحدا قد أكمل التوحيد فهو مسلم، وهذا التوحيد يذهب جميع السيئات والكبائر. وليس معنا يا إخوة من الحديث أن الإنسان يتساهل في الذنوب يقول أنا موحد، لا، أولا الإتيان بالتوحيد الكامل ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين، فيحصل رياء، يحصل شيء من ضعف التوكل والالتفات إلى الأسباب والاعتماد على غير الله في بعض الأمور، فقد لا يحقق هذا المعنى التوحيد الكامل إلا القليل من البشر. فليس معنا إذا سمعت أحاديث الفضائل أن الإنسان يسرف عن نفسه بالمعاصي اعتمادا على فضل التوحيد، فإن معاذ رضي الله تعالى عنه لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، أي لا تبشرهم بهذا الفضل حتى لا يتكل ويعتمد ويتساهل الناس في المعاصي اعتمادا على حسن التوحيد. فإن المعاصي كالسيل تأتي قطرة وتلحقها أخرى حتى يكون إيش السير العظيم الذي قد يجري صاحبه إلى النار والعياذ بالله. هل هناك سؤال في درس اليوم يا إخوة؟ في أي حديث هذا لا تشرك، هل هذه لا نافية أم ناهية؟ صح السؤال، في أي حديث؟ لأنها في بعض تختلف، فعندنا أحاديث مختلفة. وعلى أي حال يعني لا الناهية ولا النافية إذا جاء بعدها النكرة تفيد العموم، وكذلك إذا جاء بعدها الفعل لا تشرك هذا الفعل المضارع، هذا يتضمن الحدث والزمن، وأيضا الفعل هذا يدل على أن فيه معنى النكرة، فهو يفيد العموم، لا تشرك شركا أكبر وأصغر، لا تشرك في الصلاة والصيام وفي غير ذلك من العبادات. الذي يريد حفظ المتن هل يحفظ الأحاديث الضعيفة؟ حاول أن تحفظ الأحاديث والضعيف الآن، حتى الضعيف الآن له شواهد أو لا، حتى الضعيف الذي مر معنا له ما يشهد له، فحاول تحفظ الضعيف مع ما يشهد له، لأن الضعف الذي عندنا منجبر بمعنى له ما يشهد له، فيكون من باب الحسن لغير إلا تلك ذاك الحوار بين موسى مع ربه سبحانه وتعالى، تلك القصة التي أول حديث هذه ضعيفة.